فلا كاشف له إلا وكرس بكرني كرس لذيل ينسك بيرو فلا كاشف وما نصابه ذرامته بيضا الله بإذنك أصدقه فلا رد لفضله فلا رد لفضل رحمتنا من العالم يا لأن الفضل من أثر رحمته وكيف نخاف هؤلاء المخلوق الذين جعلتموهم شفعاء لله الله فيه يا عمال ابن بلاد جاء ومشركاء رجال شعش عند انفرار وأنتوا لا تقع الله يغلق الله لما تفرطون عندي وأنتوا قد عدستوا في دينه يا مقاسدتون من الشركة شك ما لم ينزل به وحيا من الكسماء منهم وهي على ورد فأي الفريقين هاتوا بالأمر يتنع الجانب هذا بطل قتاب حجب يهون من كان لا كاف إلا الله الله إن كي يما يسرع يهونه ولم يبتدي بني شركة بدينه من شركة يهونه وين أمن ابتدع في دين شركة نفسها بغير ذكاء ذكاء إن أنت ناتشوة الجان بل من آمن ولم يخلص إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمر وهم الذين القرآن القدس فسره فإن في الأمر وهذه الرجة المستقيمة قد قال الشاكر الكر الذي يرفع الله بها كفر من القبات ولأمثالها بعينتها على العلم على الدرجات بدرجة كفر من القبات نذر القباس فإن كيلا أذن كيلا عن بعد سنقلوا لأنه قال قبر معروف الترياكي المجرب من بعد نقر أذن القطير في تاريخ بغداد قبر معروف معروف الترياكي المجرب يتعوق معروف مكابر آل مداني تنته مجرب يتموكر ترياك مداني تنته نبال نقر آل إيه الانتلال الناس وروي عن معروف أنه أوسى ابنه معروف معروف الخيركي من مبارة اليوم أوسى ابن أخي وانزمون لك أن يدقوا عندك مقابلوك دعاء ذلكو بلو أزدو دياذ بشبه سيوزم بلو راسم رجعت يا باطل سنوشن سعاد سعاد نياسا انزل قول يا مطابا عند بلو آل مقابلين وانزمون لك سيموت جيزة دعاء ذلك من مقابلة دقا إنيا كموتن بوالكو ببراري شرس اندرسال لك أهم بدنيا بابدار الأخيار وشفانا قرنا بس أهم دار الصفا درسنا ببرالي فرس يسال الله صحيح إذن إن درسال أمواتوش بلوان يلعن كل ذلك وذكر أبو علي الخراكي أبو علي الخراكي من باله ابن قدامة اتنا هذا الرجل لك بهم بلينا تذلك عليه في قصص من هجره أحمد إما أحمد حجر كادر رقوات كتو كاتور رفوات سووش ينسو قصة في الناقر قال أن بعد هؤلاء المهجورين نزم أحمد يتواجه ورفعته وكفلوته كان يجير عند قبر أحمد مقابر أحمد قال مطانب ويتوقت عند سوق أصيب نبال دلوال وأظن ذكر ذلك المروزي مروزي أو مروزي تناقلوا تعالى ونقل عن جماعة آخر تناقلوا لأنهم دعوا عند قبور جماعة من عند الصالح بوزو جماعة وش كأنبياء وشنا كسالوا مكان رجب دعوا القوان من أهل البيت أهل البيت كهونو صالح وشو حسن حسين فاطمة دين علي وغير فسجر دعاء مقولون الله السؤال وعلى هذا عمل كذب سوت حين نقر يسران ديبان وقد ذكر لهم ولما وصل لهم تناقروا المصنفون في مناسك الأجباج يطافون إذا زار قبر النبي فإن يدعو عنده إنه مقابر كثير إذا قد دعا يدرك يبين لك تناقوا عن بحج زوريات ولم يزد طعفه دلا قال الشيخ مسلم هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله أن المصنفين ذكروا في نفس الهج ذلك من الفائل يعني ذلك أن ذلك من الذي دعا يرتبه بالهج الجواب لا لكن هج يسين بكون يعني ما لك يدعون عنده مقابر أتقر دعا يدرك وما لك مناسك لك تناقوا عنه ايه مالتو نبيون ما زيروا كهجوا بكتر آل له مالت أصدوكو دي كيلة شيكو ايه نصيبو ايه دينا سنا دوالو ايه مالنا ننزو بلاو كالا مالو من جلت ما أوردهن تجمع وذكر بعض أنه من صلى عليه سبعين مر عند قبري ودعا استجيب له مقابر أصدقب سباك الصلاة أن لا أورد هزا دعا دعا مقوين انزم لنك سنا قبر كثير وذكر بعض الفقاعة سنا قبر في وجة في من يجوز الكراء على القبر من في وجة في من يجوز الكراء على القبر يعني بمقابر القرآن مقرات يتشارك بميل سووش هجة أنا بقعتم بقعنا جميل السلام والذكر ودعاء الله إذا قال سلامنا ذكر دعاء الساقة مادرك سلم يتشارك القرآن غيك لكلم بلوال الله فليما قال لنا فجازة القرآن إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال وقد رأى بعض منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياء عند الشيكوز من قبر أتاك الدعاء بمبركاته منام أيتو ألو وجرب أقوام جربوا ألو تذبوا ألو استجارة دعاء مقبول مهو عند قبور معروف كقف الشيخ أبي الفرج الشيراز المقدسي كقف الشيخ شيخ مقال أبي الفرج الشيراز يهو المقدسي يهو بلدان شيراز بفارس هذا كحجر مقدس وغير وقد أدركنا في أزماننا أيتنا وما قاربا كذاب أقرابيا من ذوي الفضل يدب كتاب عزل الصور سو علما بعلم بكلالة وعمل كثيرا من كان يتعرض دعاء يأتي عندها مقادر ذكر والوقوف عليها إصلاق مقامر وفيهم بالنسو من كان بارئ في إيه كم نادر بسوط مقاتل بعلم يمن التقر بارئ من الخائق وفيهم أي منهم كانت من له عند الناس كرامات نبرون نبرهن كم نادر قدقار فكيف يخالف هؤلاء أورد كل أدلة المتشبه الذي أرد إذا صوفيا خرافيا سألتني على المباطل هو فكيف إيه نجعي الشارك تبارك دي مرزك عمطان إيه نزل الله مخالف ممتع إذا اللوي بيبات فإن كيلة فكيف يخالف وإنما ذكرت على السؤال مع بعده مع بعده إنما ذكرت على السؤال ما أبغدي أمريك العلم والدين كعلم النار كدين ودان يراك كمونون هل فياك يتناقر كنا نفسه إلى لأنه غاية ما يتمسك به يا لقوم العلي يا سلام سلام أول هل سيئين لهم كنا لما تتعلم شيخو في الشرح الله شيخو ونبي المزيد تهجو قال يا إدور هذا نقر السعر في الفاتح بيهيه وما سيئنا كرو كثير يوم سيئين يعني بالقروب راكل ما ده نشاغرو نغرو نستكاثر كله خلاي خفيف خلا طناو يونس نجر انشم ستيز كونا غراك قام قلنا الذي ذكرنا كراهته ما طلعتو نتناكرنا لم ينقل استيبابي فيما علمنا ان بمناوكو سنانا ومالك شيء ثابت عن القرون الثلاثه كقول الثلاثة يثبت نجر ميلم استمناه أو يلم الذي أصنع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونه بالواد استمنا لم ينقل على ينقل نفس شيء ثم مع شدة المقتدي فيهم إذا إيه نجد يادركوا يفرد من بقام يبرطا كما ننقل لو كان فاضل لكن هذا الناس عندهم قصد لا الناس عبادة بقصد لا هرس لا الله سيعرقون نبر كمش مشهور الناس بيهونه دينور ما استمرن دمو هرس نبراته لما في أمة سمر لدون أرسلون نبر فأدم أمره على ما ذلات شو وفعله على ما ذلات شو لذا لذي مع قوة المقتدي إن يصفر دو كما برتاته قال لو كان في فضل دينور بس نورو يوجب القدره خبر أدم أمره قطع بأن لا فضل إذن قال يا مقصوصنا إيه إتيادا نقل من عمل دينه يقدم قرآن مفضل الذين أمرنا باتباعهم واتفاع آثارهم إن آتني الله تشعر بس ذا الدينان هو زار دينه بس ذا جزء علم عنه زار علم عنه بس ذا العبادة عنه زار عبادة عنه بس ذا جزء مشروع عنه زار مشروع عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ولا يصل النبي صلى الله عليه وسلم على قوم إلا وله أهلية في جميع أمور الدين علما وعملا وتعليما كان هنا النفس ابن تبالو يعرفك على وقوم الدراسات وقال الذي من ذا تجيله أي أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوم المدعسرون ما نسل بلا تذقانا عند يهودا مظلوم عليهم ما أدرك إذا لا يعني بذكر إلا أو مرزعون إيه خلاف ضماع المنطقة لا يستلزم مشروعيته وسنيته وأنه ينبغي اقتداء مرضى في ذلك واجهه وأما من بعد هؤلاء يمتع فأكثر ما يشرد أن الأمة يبلغ من وسنة اختلف توزع أكبره فصار كثير زمان علماء السلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل اختلاف يا أكال المقال وسار بعض إلى النهي عن ذلك كثيروتو ودبك الكهيد وزو فذا بعلا انتنو صفقة ከቡጡር ውጭ ሆነ উম্মቱ እንዲሻ ሆነ ከዛ ሁሉ እንግዲህ በደረሰው ልክ አንዳንዱ ضعيف ሆነ ነገር ደርሰውና ተገቢ ነግሮ ይሄዳል እሱ ይአይዳል ይአይድለት حسب ما بدا له يا متى ተከታያገኛ ከዛ አንቺ ተገቢ ነግሮ ቀጣዩን ልትሄዳ የተወሰነ ደማ ማነበረው በእንቱ መጥራት የለም ብለኝ فإن الآن يجب أن يقال اجتمعت الأمة على استحسان ذلك هي النقر اجتماع القوال مستحسن ولا ما رأت أمة الشيخ لماذا؟ هذا هو أنك سنة الأمة كريه ذلك بدوش أمة الفتألو تسلام سؤال هنا بكذبنا وما رأت روح وما رأت أمة وأنت رأوا قديما واجبت بدرون كمان تعلمون الثاني أنه من الممتنئ أن تتفق الأمة مصنع على استحسان شئل سيران من كان لو كان سنن من كان ذو لفعل بسيطرس من أبهر هذا ولن يفعلوا يأثروا دخولا فإن هذا من بعد تناقض الإجماعات إجماعات مننا تغلى بتوفر إجماع مارك مالنا مثال للسعين وربانت نقر بوت نقر مسلام آسان قدم توت وأنه سيارت اسمع مبت يقال لفوت يالا درقون نقر بوالا سويت اسمع مبت يقال لفوت مالا تو ولكن إجماع أي هذا اجتهاد ربما فروق مرجع سعيد الساد شو لإلى أقامتهم مطلع عن ذلك المفاجئ بيهون شيء مسألة قد تفع عليك هذا لا يدور عليه مرجع سعيد الساد شو لا يدور إن شاء الله بقدره حق قدر صوت اللي يسكال لمن باجتهادات نوع لكن إذا قد يقول بشك وتزواري فقد تسال عليه ونسي ياو بيادو شو ما قالت الدعاء عند القبور صدر أنه ما نسو تعلقوا بشبه واهيان الناس ما خذيه تعلقوا يوقوا نقريه ما هي؟ كذي أنجلين سيكي نسبه بل إذا بكثره بيهون صدره من المسائل مثلا بقونا مسألة على رسول الله عليه وسلم عن العيد الفاسو لسنة السنة للمشلال واجب أرون واجبنا للمشلال ويمدى مواجب السنة للمشلال بدر ساتو يا وجال الفاسو بإسكالات قل سراو صدره إلى مننا كذي من المسائل مثلا نقص فإن أننا بعد تناقل إجماع وإذا لا تتناقل إجماع لما يقاتل وذكر في المتأخرون كتقاتل فالفاصل بينهم فراج دانا هو الكلاب أو أصنادق وإجماع قد فوتوا كان من الناس نصا إجماع في النص يقول واستنباطا استخراج المعاني من الفاظ القليل لا خلاص وما نقول دينا في هذا الزمان أقول يمين وما لم يكن دينا في ذلك الزمان فلا يكن دينا في هذا الزمان كل عبادة لا تعبدوا أصحابهم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا من كان مسلما فليستن بمن قد مات فإن الحي حتى قبل المسؤول الثاني أنا ينقذنا فكيف الأمر عندي لم ينقل هذا عن إمام المعروف من التوقف الإمام واني مال شاسع البخاري مسلم نسائي انه كثير مالك مثنى انه يعني سيء نجد مفصل فكيف الحمد لله يوم ثلاث عن ماني مال ولا علي المتبع الزمت ان تراته يعني ابراهيم لا تعمد عنده فليه مزورة زمين وراسين انا كنت لك بوضع صديق نوم عرفة تالي نوم عرفة ولا بارين منقول في ذلك إما أن يكون كذبا على سائب وهو بباره بيته سواش توبا ليون إسلام يعني سائلهم بلو ذات الولي البارك مثل ما هو كنا أكا بعض عن الشام رحيم عنده أنه قال إذا نزلت بشدة أجيء فأدعو عند قبل أبي حنيف رحمه الله فأجاب شوف أبو بابا إمام شد لك كفائل يوم نسلك شدة إنك فتنك إنك يا أبو حنيفة مقادر أتأذى مقيتة دوارة جنة الله يشيل لنا الدلوات على رؤنا مكشف أيضو بهنا مستلى مدى أو كلام آدم عمده إليك بذن يدوه وهذا كذب معلوم كذب جد مهم السابق بإذكرار بجد عندما لو أدنى معرفة بالنقل ينقل أمس يوقف الله وفق جد مهم لكما إمام الشافعي قالوا وما باكد الزبياء فإنسان لما كلمة لما قدم بغداد ببغداد بغداد قد قلت لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البحث صدق السوق دعاء لما أدرك نيكي المقابر ببغداد النبتر بل ولد يكون هذا على أحد الشافي معروف من التاوكم لك عن نبتر لأنه من القرون المفضل عن النوم الشافي الزمن وقرر الشافي بالإجاز واليمن والشام والإيراك ومصر من قبور أنبياء أيتوال والصحابة أيتوال والصحابين أيتوال من كان أصابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة يما قالوا على البيت يعني إمام الشافعي إنا ليلة ومثل الزند كابو أنفا إبن تعالى مقابلوش أي سؤال وأمثال من الدماء، فما باله لم يتوقف الدعاء إلا كان أبي هنيفة. بهذا الزنوره كابو هنيفة الشعر ما نحن إمام الشعر ليلا كل ما هو الزند يا أنبياء روسي أنا تسابة وشعر وشعر بابيسنا بابغداد وحراك وسوريا نبر عن بسنا قادر رجل نقر إلا أن السوق مقادر وعلى مادرك على السكابر فهذا النسوق على هذا الرجل إلا أبو هنيفة قادر منبر قدعي وياو تلو بالله الله ذن الله ونجينا نقر دوال مترد كابو هنيفة بالله الله تمانا تسابة وشعر يسيرو تنبر إيه من هذا أبو إمام صار لا لما رجعت قد أفهم باتو ثم أصاب علي هنيفة الذين أدركوا جاد مثل علي يوسف إيه اللي صاحب علي هنيفة من بعد ومحمد محمد بن حسن الشيبان الذي صاحب علي هنيفة من بعد تو قال تلقوا أبو هنيفة عن ذلك قال فاتو عن ذلك ما تقول وزفا إيه من أصحاب إمام علي هنيفة زفا خاصة بن زياد الذي من أصحاب علي هنيفة وطبق ابن نزل الجنة قلت لا من أبو أصحاب رمضوة قال لي ما زابوا لا يالي سموت يا أبو هنيفة درسوا التاتشو نو هنا قر بيتشال نور بيتشال بيه النور إزاد أي دعاء ما جاري يبلت أني سروت ويش درسوا التاتشو يا أبو هنيفة إمام الشعب نفسه درسوا أبو هنيفة أبو هنيفة يموتوا دليل إمام الشعب الدعاء للبال أبو هنيفة يموتوا دليل ولد مات على المسلمين إمام ولد لهم إمام إلى العلماء فمسلموت عند مري موتى من أبو هنيفة عند مري تولد إمام الشافعي إلى الآن هذا وقت درس الباب درس الشافعي هذا يقول نفس نفس هذا تقول يال درس الباب شو إمام الشافعي حتى كان يقول أو صل إيام لا يان تساو تساو مقابر هذا قال تعالى قال ما لك وش من شيء من ميلو عجيب ودك قال أنا قلت أبدا ولا إن تكبر يعني ولا غير ثم قلت كتاب الشاهد ما هو صاحب في كتابه وكتاباته وأم فإذا كتاباته من رسالة إن أم إن أحسن المصارف إن بوفيا إن إيران إيران كتاب الله سليم أبو الشاهد من كراءة تعظيم قبول الثالث الثالث يوسف مقابر ما تلك مطلاتاته ألف منه خشية الفتنة بها مخفتا تفرطه وإنما يدعو من هذه الحكايات ما يكل العلم هو دين إن دائنة وشط وري نكب أطفو ديننا علمه لأننا عن ذي أبو هنيفة مثل تكتا ابن آل عن الهديث كفو قال رسول الله سيأتي على أمتي رجل اسمه إدريس أدر أمتي على من إدريس اسم إدريس أدر على أمتي من إدريس أعوذ بالله يا أبو هنيفة مثل تكتا عن الخرافي مستهيئ من آل نبي بدوال وأمتك إبليس لباسه والله إمام الشافعي محمد بن إبليس كإبن سبلك أمتين يقول ذلك سبحان الله وإما يكون المنقول يستهي من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف كما يتعوق مجهول مره كما جاء ومن روى أما جاهلا صار علمه جهلا مجاهيل لا يعرف سند يسوي درجة دينه استقامه ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبات يوزق يتسوى نكائنا في ورد لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبات أحاديث أما الله ينتق عن الأحاديث لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبات لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبات أهاديث في ورد لو رينا مثل هذه الحكايات المسيبة أهاديث نرى أما الناس عن الهوى كسن مثل ما يناقر قول كما في ورد لما جعل التمسك بها حتى تعتقد حتى هذه الحكايات لا يشوف ما وراء غيره من حدث عن ذلك يرى أنه صادق فهو أحد الكاذب من تعمد من تجعل متعمدا فتبوء مقعده من لكن علماء الإسلام يا معرفة الجرح والتعديل في بحث الحديث ورجالي وسندي وتاريخي إلى رسول الدين إن هذا الإسلام دين فانظروا عما تأخذون دينكم ولولا الإسلام لقال من شاء ما شاء فكيف بالمنقول عن غيره إن كان كنبي من الزرقاء أو ليس يتكلم أيضا تبدا كان غدا ما وراء ما يتشال من كون كليلا يتورع ما صرت لأنه كون إلا المقبل إن كان يا رب ومنها ما يكون صاحبه قاله او فعله توسجى تعمل ايام سويه بعد بيته يعلو يسرى باجتهاد يخطئ فيه المستنصر الضوء ويسيء ويمنقش مبادوا باجتهاد لمن يشاء او قال في قيود وشروط كثيره على وجهنا مهدوره فيه ويندو بقيود بشروط كثيره بكتب المسرطوش ما دمبوش على وجهنا وجه ونجر يلبس بوون ملكو كهون بلو يعلو بيهون يشاء من يوضع سرط ما قيد أبقى أبقى من دانا سألتنا دين قد وطن سأرسل فيه لقد أبقى أمو رئيسي قال إن ذاك هو بمسارات مسيو قال مولوغا مقال تكمنيا لسوغا بملمنو ليوفد على بلو سعيد بنامي يوجد والمسار إذا تكرر عن احتمال قال هذا غير استهداره وغير أسرسه فعرف النقل عنه سيو ناكلو مدنا فعرف النقل عنه فانشافه لهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيادة القبور مدار مزير فكر جزء بعد النهي أنك كلكر بالا فهما يمكنون بعد أن يسترد أن ذلك هو الزيارة الذي يفعلون من حجها للصلاة من دور استغاثة قبول بالله كون من عيد الآن زيادة القبور على فزور هكذا بالا إيه دعاء ما أدركوا لا تذكر نكلا من هذا الرب حجر ما أدرك ما أدرك لما أراد أسبو مهيد لا تردد فهم المؤمنون من هذا الحديث أن ذلك هو الزيارة التي يفعلون من حجها للصلاة حج مالك الناس بمن فسرون حج مالك عنده قصد قبور المشارق من بقى للا مكة مدينة أيضا مكة حج عرفة مزدلفة ما أدرك أيضا سوى دمو كتمان أسرارا سر ما دبر يشيكون سر على ما قالت مستر ما يازم على شيكون صلاة مالك أكد اتصال من كان نسوغا ما قرار رمي صلاة من جي صلاة الله أبدل هكذا لعبوا هكذا بأركان الإسلام الخمسة وماني ومبانيه العظام الله نساء عنده استقاذ من فأما سائر هذه الهجج إن الذي تقرب من رجاوز دائرة بين نقل لا يجوز إثبات شرعي يعني مشكرة كرنو شرع بس ما قبل ما يتشار بهون الرواية زغبا نا او قياس الهاتف استيباب الإبادة المرسي وي بكيت سنو إبادة سنانا مالك برسو اينا كما يتشار بهون ويشكرة كرا زورو زورو يا الله سرالة مجد أمريكا مجد لغو أفريكا مجد غبا مكة مجد غبا حبشا مجد مرا عبدنو هلو يتغسل سبيل لذي كو يوليك الوبك ملاكي تفاشو كل ما في قلبه مرضو يسوع ابن سيدنا شكراً ما قدون دكتو فاتوات آكاون أنا كارو شفانا شو جلدو برون دكا فاتو كتاب شفو مان مسكين كتاب انجل عرقز من لي عرق بحزيت انجل مرق ملاك كده ايادو الشيطان الاستراتيجية الشيطانية يدينا مستبو لبكا اتفاو جمش عرقزو يمتلك ما تسبق هل صدق كافر قال عليك يسون عظمة تسبق يا بلد يمكننا نعصد بل نسون ايه السون مصدق تكتا إلا ساقال لنا هيدا ها هي عبادة إذا يكسدوا بوانا إلا بس نقل بي كانوا بإيدي ليو إتشي لقا كتل لقا فأمسل إتشكي لقا أسكرا بي كتاب ميدر كتل لقا جمعوا إيه كتاب من سببه من جنة بعد سكي الله سبحانه وتعالى اه مصر مصدق حرر دي بكتبا بعمل عن بجدي ولد في الكزانة بارا مجموعة فتاوى المسلمين مطو مطل في جمهور بورفا قدوس هذا الكتاب سولي هذا ما هي نجيسة نجيسة استماعات عندنا ولكن بعض من أعمى الله بصائرهم لم يفيقوا من غفرته ولم ينتبهوا من ركبته نسأل الله تعالى يهدينا وإياه نعم آشي مع العلم سبب أن الرسول أن الشيطان يجرمون كموقع سنجا وتركها وتركوا لها مع الشيطان نفسدي للفعل لما الصلاة ينفرد من أجل كما نوروا قال ما تبعتهم إما ذي الفعل إلا ما الصلاة وإنما يثبت العبادات بالإزداد الحكايات والمقاييس من غير نقل وإنما يثبت العبادات بالإزداد الحكايات والمقاييس من غير نقل النصارى وأمثالهم وإنما يثبت العبادات ليأسقطوا بمثل هذه الكارثة ومصر وي والمقعد الكيس من غير نقل النصارى وأمصاره وإنما المتبع نصارى نفسه بالدين جاهلون ويا يا جهال المسلمين من فتمن عباد الخفي شبه منا نصارى وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام لكذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين ولا يجوز إثبات كل شرع أي شرع بدون هذه الأصول الثلاثة القرآن حديث أنك إجماع السلف من الصحابة السابقين الأولين من رجل الأنصار نصا من ثلاثة نصا أو استنباطا به نصا أو نو أو استنباطا به بهذا النبي هناك استنباط ما استنباط ما استخراج المعاني والأحكام من بعد ألفاظ الشرع استنباط ما كما قال جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لا لا لا وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل لا لا لا لا لا لا النصارى أنبياء النصارى أنبياء والسيدة إيكا تعتركوا النصارى أو أبناء النصارى لمن المسجد وإنما يثبت عبادات من سادة الكاذب والمقاييس من غير نقل فائل من أنبياء من غير نقل أنبياء من غير نقل عن الأنبياء فائل نقل النصارى فائل من هذا الدور من غير نقل عن الأنبياء أنبياء النصارى إذا لما من غير نقل عن الأنبياء النصارى أنبياء النصارى كاكو إلى كنية وبالأمر من توجه كأنبياء والسائل نقل من يدرك النصارى فائل لا تأخذ بالبالك فائل لا تأخذ يثبت فائل يثبت النصارى يعني شبه الوقت هذا أنبياء من غير نقل عن الأنبياء النصارى وإنما يثبت عبادات بمثل هذه الحكاية والمكايس من غير نقل عن الأنبياء وأمثال وإنما نقل عندك إلى آخره والجواب عنها في وجهين مجمل وفرد يلزمت قولته فقال الله لنا فصلى عليه أما المجال فالنقض ما هو دبنا ما أفرس ما قرصه فإن اليهود النصارى إن لو ذلك هذا الكاسات من هذا النمط بل بأن الرجل كثير وركات علاج نمط بل في أسلوب سلط بل في أكاهد ما بل المشركون الذين بئس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون عند أوثانهم إلى من هو يستجاب ربحي أن نعم حيه لله جرم إشي لا جرم كما قد استعمل هؤلاء هي أن إشي من ذنب بالاج وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا الطائف اللي هو وقتنا هذا في القفل الساعدين المسيح ونبر ربك بذي نصارى في الدعاء سويو بدعا شرك فهونا بوتا دعاء أرضو دعاء مقبول فهون هدى سنزم آن نبي له صحيحون ماذا يعني لا يبرر فئله إيه إما أدرا قدموا هذا إما يوك أدموا إنسان أدرك وبعد ما ساعدك ونوا ويمدموا من ذنب قوة العزم يكين مطلب ومهور وإذا مو مركام سارة وإذا مو استدراجا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان الله ربك مهزور يا لبا لبا سالفون تزي أجلنا بإنجي دعاء استجابة سنهونا لفتا يا سيادة كدرادا بزوء إلى النبرة وزوء من هذا المشين إلى الجو يا نقر لا يقول له أن طرق دعائه وبيدهم فيتم مرضا في المنزين سبحان الله فإن كان هذا وحده دليل المرجع كونه عيش دعاء الشمعون مبار على أن الله يرضى بهذا ويرضى به فليتطلب الدليل دليل لا يعكس كله وذلك كفر متناكبون دليل لذا كونه كافر دعاء الشيء على الشو لدجال مسلتان الشلوان لابن سيار أمثل الله لمن قائلت أمثل الله لفرعون أمثل الله مبار إيه كونه دليل يا ذا إذا مو أنا تفرنا ثم إن فريد كثير من هؤلاء الذين يستجيز عند قبر ما قبر تكب تفرق ذلك أو غير ذلك كل من يتخذ وسنا تابوت من زوال وأحسن الظن به ترتر بسول أخذ دواء طرم الكام وأسعد النبي آخر فأنتم مكفروا بلوا وكل منهم يزعم من موقع أن وسنه استجاب عندهم فأبو توبة الله إشي لنا لنا وليس عند غير يجل الشيء لهم بلوا إلا عند ذاك هنا عند يدي هنا بأنتين على من البدم أنت من يستعمل البدم فمن المهار إصابة جيب الله الشو تنكلا يا شبالة زغس له وموافقة بعدين دون بعدين تعقل كبيروسين قدموا كبيروسين دم الزكينا بلو كبيروسين كلا إذا ما تعقل دقم بلو زنبرو بوقنا باقي وترجو بلا مرجين قال أمزان ما مزان والتدين بدينهم جميعا جنبوا بين الغضاء يقول لا جميع لك كتبنا الله فكذا دمه فذكراني بدين وأن إساد المتبتبن إلا ما أن نبرعك أن نائبان لك ولدت وذكار فإن أكتراب لنا الغضاء المتبتب إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون يعني بمن نوقف النقر من مستطعات بكذب كبالي زور وما لفظه على وسن وطاق وطاق وطاق وانسراف عن قليلا سرس عرق الزور من الزور وموافقة جميعا فيما يثبتونه لم يثبتون نقر مدعم دون ما ينفوه من يعنيته بدون في التأثير تأثير تبقين ومفقر ذكا وما على زمن نفسه نعم فإن الوعد عام إذا أصنع الظن بتجارة اندهاتا إذا إشي لنا المالتون كم الكاسة عمارة وهذا لن يكون تأثره مثل تأثري من حسن الظن لواجدون آخرين أبدون تفسيرين عندو قال أما قول الميلو إمنتهم ناجئين توبة أما من أمرنه عندو قال أي هو نوم دلو دلو وهذا كل من خصائص الأوصال هو يتابعو تخيم الدجال عندو عندو لكي دال عندو عندو عندو لكي دال كتاراني ديران يو بل عندو هيدا نعم الخصابو تصوبان عجائي بيستاكاني عميك كبير تصفاءات ليلو قال إستاكام دنيا لا يعني تقاوم لا يعني تقاوم قلت لكي نقاك أدادان هي ذكي رياض كأدنسار أدادان هذا من الله سهيلا مبان على وكيله وإلى ما فيه دمه أي من كفر نقيد يوم إلى نقيدين الله وهذا كل الحفظ الزوجة ثم قد استجيب لبل عن النظاء في قول موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان لما أن تدوى الشمالة خير من يرى إشكال الله سبحان الله دعاء شمالته الشيء على مطار أن عند خير يرى إشكال الله أنت بقى دعاء أذر الله دعاء صحيح من نسي كرجزي على السبب الشيء على الذي يدى إشكال بقى بنينا كراد السلف إشكال ربما دعاء أرغو دعاء أصاك على براس تماما بقى كالله أنكر ليس هذا الذي يذكر في كل نظر الله عندما دعاو الشيء على ما رضو أصبه كما إنا قرر علينا بل عن ربع أورا دعا لرقون إلا موسى الشيء على إيمان قبما وصل نبع الذي آتينا آياتنا فأنزلك منها فأتبه الشيطان فكان ينقال ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحد أو تسقط فيها الحد إيه يا سيدي نبي لا موسى جبارين من مواقات سراوي فوق الضوء وذلك أريا إيه سوى بالأربع أوراء من بارس الوزن دي ورغو يا سيبان لذي سوى لما أريا دو استجابة سبتون نبو موسى يمقعنا كما قد أكاين نو قط أنيا حيرنيا حردنيا أنشلونا دو عرض بات موسى إن دائما دو عرض علي يعني إذا دو موسى زعب الدنيا يواقف بناي مخيرا يميه لأنه موسى جوالا دو عرض أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدرك أدير قالوا يا سيدون كذي الشيء لو بموسى لا يجوها درجة لهم ولكن أخلد إلى الأرض ولا الدنيا ماذا وسكن إليها واتبع واصلين وذكرت إليها ولو شئنا لرفعناه بها فآياتها كفرنا درجون أكبر ولكن أخلد إلى الأرض فاتبع هواه إلى مصر فأرى دعا الشيء لو بذات نفسه إيمان قمار الله جل وعلا إنجلي هذا فالآن أبا أورا بموسى لا إنا وموسى يزوج هذا الرجل دعا فكرنا برعيدا جيب الشيء بلا رأي بدوسنا سايد وسا جينا بلنا سرقا سكسر دعا الشيء على النسو الله فكرنا ما سآتنا الذي لفتنا لا فتنا ربما شيطان لن سيوفي ما يقوم أن يفعل يوم نقر يا مدى الله شيطان إن سليات أن نبتل سنو من قال لك نفلقه بذو بدا الله ولو بيت القديس ولا مكة من السؤال عرفان تنشى قومو صاحب ولا جديو انت صاحب ما لسه على إله عرفان تنشى بدا الله يا سلام وقد ثم قد استجيب لبلعم ابن باؤورا من انبياء من احبار او من علماء بني اسرائيل او موسى زواد الرجاء في قوم موسى موسى بن موسى عليهم زواد الرجاء وسلمه الايمان الله تعالى اعاذنا الله من ذلك والمشركون يستسقون فيسكرون ويستنجون فيسارون አንዳንዴ አጠጣ ብለው ታቦት ከመሄዳሉ አላህ ይሽላቸዋል ወይስተንሲሩና ፈዩንሰሩ እርዳ ሰይጡና ላይ እርዳቸዋል ወይዛ ከሽው መውጁም ወይዛ ከሽው መውጁም ከዘፍ ዳውለ በለማ ነጃው አመንጂሙል ሙጥራ ናዳአ ኢጥራሩ አንዳንዴ ፍት አንዳንዴ ኢጥራ አንዳንዴ ኢጃብ አንዳንዴ ቁጣኝ ምን ለእንግሊዝ ሽግሎቴ ነን ለበከፊኝ አመጃም ፈሰፈና ቁል መዳራዲ ሽበላ አስተ የዚ ሽባማ መስከርከሪያ ማዘንዘኛ ወለት መሰረታዊ ጉዳይ መንቁልን በውል ወማዩካ ምንነቀሊ ማያኪ ምንነቀላ ዘጧ ማዩካ ምንነቀሊ ዘጧ አንባዲ አያም አያን አይናም ማቆን ተዋና እና ሰዎች ይዱአ ምንነቀሉ ሊወጣው ወማዩካ ወማኪ ይስተስ ይስፋል ወላቁ ለተኛ ማቁል ወማ ይተቀዱ ምን መንፋቲ ተጃሩ ለኢሳ የዱዓ አገልግሎ ይከብ ይደረጉ ማቁል ቢተጃሩ ከመውቁ ተጃሩ ጀቁ ታጂሪ ባቲ ተመውቂው ማለት አጥቂ ሰልቺ ወአመን ነግሩ في ذلك فإما كذب نقرو كهل او غلط مشرنا ወይም ትደረገደም እንደተባለ غلط ማይ ወይ ተምራ ይቀንሳል ሲፈቱም ማንሻፈ غلط ይባል ከዚህ ድራሽ ድብዳይ ነው በሬ ወደ በልከዘከነ ነቅለ አመንተዳቢ ይከዳዳል ይሄው እሚከተሏቸው ሆኑ ሰዎች ነቅሉን እንትከናል ከዚህ አደጋ ቅድም መሰነበበው ታሪው ይሻላል ነው ከቀደም ተቀደም ቁርአን ይፈጠራል ወአመል ማቁፈና ቁል አመቱል መዝፉሪ ምን المنافع አብዛኛት ኢማለው ተብሎ ሊነገረው አጣጣው ከዚህ ውሸት ፈይና ኡላህ ለተፈመተ ወጡአም ያስደ ሰዎች እንደ መቃብራቸው 50 የተቀበሩ ሰዎች ሌላም ለመስጃው ነው ቺናዲ በናድን ሁሌ አይደለም ወይ ረጅል منهم ما شاء الله من دعوات وجود دعوات الله شاء كده يا رجال فاسلام الشرف واحده في باندعاء شي دعاء باندعاء شي دعاء ودعوا خلقكم كذوار منهم كنفس فاسلام الواحد بعد الواحد لا عندك عندهم لولا شيء لا وجود دعاء هيك ما على الله واين هذا من الذي سر الدعاء في اوقات الاسحار اسحارهم كده دعاء يادر من يعني تموش كنفس ويدعوا الله فاسلام دعاء كما قال واد بعد كفاته شقوار ادبا الشرف ከሰላት በኋላ ካስተማሩ አማን በቃል ማለት ነው። አድባሩ ለተኝ አንድ ዱቡር ያኒ قبل انصراف قبل ያኒ قرب مو فراق الشيء قرب فراق الشيء قبل فراق ደሞ ያው አተያቱ ዱአን ከዛ በኋላ ያለው ደሞ ዱአው እሽ ሰና አለ ከማካን ምሳተ አይታስ ቃጀው ሁለ ዱቡር ሰላቱ መክቱብ قال عمر اذا نكثر قال الله اكثر اي اعطى الله اكثر وفي بيوت الله مسجد فإن هؤلاء إذا ابتحوا الإبتعال من جنس إبتعال قبولية من قبولية مكادوا أتكب وإذا الله سجد فكناني لباتك وإذا الله مع المسجد كنت لدى الله منطرحين بين يدي الله وجازمين باليكين بالدعاء لم تكن تستقر دعوة أنت بأي كربات الدعاء إلا لمانعين مانك إلا مانعين من الأفضل وإجابة حرام أبلاد قد يسر رهيم ama kiyama namal sawus mazulla andungamo wele hikma allah ya koyim bari ba tabat ni an ittihad allazi yafal qubur ni an idafa al muqlisuna muhido ziyadarqut lam yurad lam yurad al muqlisuna muqlis illa nadir du'a sa'im man nafsin nadir hada nadir wa ba budu du'a an shiyal ወን ከቡሰው የውለት ዳን እሺ ማለት አይቀየስ ትክክለ ይረቡ ወአማ በሰው በሰላት ይብረሰላዋ በሰጆት አመት ዱአን ያደርጉት ዱአት አይወጥም ከወደቀም ኢማ ለማን አው ለፊ ወይ ዱአው እንደሰራ አላወቁም ታርቷል ከሶስት አንድ ላገኛ ተብሎ ይለ ወለ ነሲል ቁሪ ኢላ ናዚራን والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابيض الله لدعوه ليس فيها اسم فدعوه وجل ولا قد اترين عندنا مقرط الا الله عندنا مقرط قال هنا الا اتاه الله بها اذا خسار ثلاث كثوث نجر يو انت زي سايك يا ثوث بجابال اما يجلوا دعوه الى ما اهون دعوه اهون اهون كاين አይተስለ ነከይ ይጻይነቱ ናላውቁ መልካም አያስበው ፍሬው ነው መልካም አይባላል እቺስ ወጣያን ከባድርከው ዱአል ወለሩባማ ዱአይ ዱንያለ ምን እስጃባል ሆነን እንድሮ ይመኛል ለዚህ ብሎ ኢማሙ ቡኻሪ አንድ ጊዜ ዱአ አደረገ ወዲያ ከሳከል ሁለተኛ በሰው ዱአ ማደረቀው መልካም ሰለፎች ይፈሩ ነበር ዱአቸው እስጃባ ከሆነ በዱንያ ላይ እንዳይጨርሱ ለምን ላይሆኑ ለአሩና ሹፋው መልካም ያደረጋት ሁሉ ዱአ እስጃባ ሆነለት ከዚህ ብሎ ዱአ ካደረገ በዛ ሰው ልጅ ሊያዝም ይችላል ያለው አለኝ የሰጣውን እንግዲህ በቅሮቲ ይሰለጣሉ ካሁንም ለቁም ነገር ለፍላሽ ነው ከባህ አንዳንዴ በጥቅም ይቻላል አንዳንዴ ለዚህ ብሎ ተነሳስን አንድ ሙሰዲና ነበር ሰሊሎ ነው ያራቁ ገላግለ ዳር ፈቀደ ሰሊሎ ወደቀይ ለዚህ ይለት አንዳንዴ ኢማም አህመድ ማእሙኒ አታሳይና ከወዲ የሱሂ ተፈይ ያላ ሳያቸው ሳይል ሞዘይ إما يؤدي الله له دعوته أو يدخل له من الخيسة أو يصيف عنه من الشرمس أرتاعت أو ما ربما بهالا للتعطل في الشيء إليه بإيرتين جدت كمين نظر على الأحد أمو تبض على الجيب إذا غسفك عن بيجي نبال لك أكبر الجيب على أبوك حي لن يعدك بك لا تبض قال يا رسول الله إن إذا نكسر نكسر قلنا قال الله أي أتعو الله السلام على الله الله بسم الله العظيم أعوذ بالله ظاهر يبتل هذا ለምን ቦታው ቀሪና ባለ ነገር ተቀሪናው ተቀሪናው ፈውጂ ዱአ ኢላ ዘንት ከይ በቃ ሙክሊሶ ዱአቸው ያኒ አዲያት ረይ በእስም ካል ሆነ መስፈርቱ ካማላ ከሶስ ነገር አንዱን ታገኝ አይከም ወጣው ረ ከስረዋሉ አልከሰም በእስያባ ይባሉ ማለት ነው ማለት ዲኒያል ሆነ ለዚህ ለሁሉም ነቢ ዱዓ እስጃብ ሆነ ነበር አላሉ ይኹል እንደው እስጃብ ፈታጀል ሁሉ ነቢ ዳዕወተው ወኢኒ ኸዳዕቱ ዳዕወቲ ሸፋአተ ለኡመቲ የውመ ቂያማ ፈየናኢት ኢንሻአላህ ለማን ማድራ ሽክሪላይ ሸይአ ዱንያ ለደርሰ ያ ከአይ ከታች ይመለሱ አስር ቀን ቆይተ ሰንካራ ተመካከሩ ወጥቷቸው ሀዘን ወጣቸው ጥልቀዘና ለምሳቸው ፈቂጃ ጎታቸው አቡ ጣሊብ ሞቶ በዛ ሄዶ እዛ መንቀበለም ቢሎ አስቀይሟቸው በነቂ ዘፈን ተሰልፈው ወጥቷቸው እንዲለቆባቸው ያው ሰንካራ ተሆነ ወጣ ፈሪሞ ተጠምተው ተክደው ጅብሪል ወጥቶ ይሄ መልአክ ዲባሬ መጣለው አናገረው እነዚህ ተራራዎችን አንስቺ አንድ ላይ ጫፈራል ግጽፈልህ አለች ታዋቸው አላህ ከዛላችሁ ለሚከተል ይመጣችኋል አላህ ሱብሃነ አላህ ይሄ ማለት ነው አላህ ሱብሃነ አላህ ፈንቲ ዱአ ለዛን ዲኸይ ወአመን ቁቡሪ ይሁና ፈኢነ ሪስኪ ይበለው ናዝራ አንደ እሺ ይባላቸው ፈኢና ሀደም ያድቁ ተውሂድ ተውሂድ ይደከማ ወቂሉና ፊ ዝርሻለ አፍራ ይረዲከ ዘታ ወራጅሂ ቀልቢ አያደም ይዘው ጣሊና የኢማን አሙ ከመቀመጥ ያገኝም ወላወቲ እስጥናው ማታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገኙ ወላ አለሁ ላ ይካዱ ባረከ ለው فيها ባጃው ወበረካ ለው እስጥናው አሁን ተሳካለ አላሁመ ኢላ ያፉ አላህ አን አፍቀራ ለቸው በስተቀር ካላ ለቸው ለያደኝ ዝላላው ያን ዘግዳ አለሄው ሊድ አሙኑ ዝላላው ወቁ አላሁ ፍግና ካላ ለቸው በስተቀር فإن المستيد إذا ሰው ምን አይነት ሰው ማይገባ በስተቀር فإن المستيد إذا أصابه على الجهاد وغفر خطاياه يشير أن لك أخذ بالنفع فإن المستيد إذا أصابه على الجهاد وغفر خطاياه وجميع الأمور التي يظن أن لا تأثيرا في العالم بعالم تسئين وفقر على سبب تسئين ثلاثة القدوش وهي معظم البشر حرام هنا سابقا كالتمريجات الحركية والتوجهات النفسانية كالعين والدوائي المهرم والبقر المهرم والتمريجات الطبيعية والمجال تمريجات تمريجات يعني المعنى بالذات الإيجان والإيمان تمريجات تمريجات فخر رسال فلكي هيد جنوز متدعى وطو بفلقوا ما لدناه بقلات بابا وبنه ورو بتقضوا بسعي بسعرك عابلو إنا لم يبينوا زينا كتفات ما لدناه فخر رسال كتفات وشفات تمريجات تمريجات وطوالي نفس ذنباري كالعين العين الناس اللي جايه يعني بيقولوا مالك والدعاء المحرم والدعاء المسجد كالعين والعين ابو دامس والرقى المحرم والرقى المسجد التمريجات قد يأتي فترة ومن ذلك የመሰረ የተፈረሰ ፈይነ መደረሰ ጉዳቱ አክተር ምንፈል ያው በኮከብ የሆነ ነገር እጥካል ያደርግ ይሆነ ተቀባ የሆነ ነገር ለገይና ከበዳኒ ጥቆስ ምን ሆሲ ወሰዑድ ነው ይሉ ነገር ምንባት ነገር አላማቸው ሊሆን ይችላል አምሳለ ጉዳቱ ይመጣል ሸኩ ኩፍሩ حتى في نفس ذلك المطلوب بس بتفلق نظر براسه ما يا يا تفكروا يا الله انت وشك ما لان نظر يونا انت لو بوست لا يفتر توجه هذا بيه توجه هذا النسية ما تم يجب ما موزاب اختلاف انتزال ما قال اقل ما تتاوك ما يعني كتفت حتى في نفس ذلك المطلوب فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيا لا يقولوا بقال انفلقوا دنيا بالدنيا فقال لأن يحصل لأهد مجدد أنسان أنواسان بسببها رسال الأمر الدنيا مجدد أناس إلا كانت عاقبته بالتول فيه بس في الدنيا عاقبة خبيثة بدنيا يتفى أدقى من أرسعه لا يمكن ذي الآخران تواصلها بدنيا رأس لدنيا ميلفاتو بدنيا ويندي كشركة مثل كبار لهم نقر ايه انتن امليكو ويكي كتبتو في سرارات يعني كر بدنيا ستفعلون اخيان تقول الله والمقسيق يالتساكال مقسيق مال يالتساكال لك مال من اهل هذه الاسبابين تموكي وموكي سوال الاف الاف المنجي ايو سكيتا ما كونو يالتساكال لك بردك اتسئه بالفعل ثم ان فيها من النكدي تعب وبغداد ما الله به أي أن لن يعقب بلدوا على فتين دقمون فهي في نفسها براد مدر غدادها لا يكاد يحصل الغرض بها علامة الدنيا بعد إلا من البنادي وإذا أصل كتاقنيا فضر أكثر من منفعته والمخدل ها؟ والمخدل مخدل مخدل يدلل ومنجي تقرر أخفق أخفق الطالب في الامتحان تماريو بفتنا وديك لما اخفق ايلا ونجاح طالب الاختبار اللفر اخفاق ونفس يا نفس الزنبان من الزمن قطعتك عند النظر الإسلام الجنبين عجلا بذيو الفترة بغرورة ونسباب المشروعات ونسباب المشروع أكثر من ونسباب المشروع في وصول هذه المقالب المبادة الصحبة والأسباب المنشروع يعني غير أكثر من منفاتي والأسباب المنشروعاتي المنشروع هو الزوغوط سبب الله والأسباب المنشروعاتي في وصول هذا المنشروع مكان المبالغ أو الزوغوط سواء كانت أهيجية يجب أن تكتب جالي والهراسة كبرية أو كانت دينية كتب وقال الله يقول والسكة المعامة وقد وآل الله سبحانه على الرجل المنشروع على من في الأمكنة فبوطة ولدنا العجيزة التي صدرها الله ورسوله بلطة بالكلمات المعصورة من قوله لو قالت الإيمان المتقين كمتقوص إيمان من إمام الرسول كالصدق أي مسجد فيه وفي المعروف مسجد يأتي بها الخير المحبوب يعني ترد تعرفه أو يقول أبلا تسعو خيرا وما يأتي بالبرد بفعل مشروع أو ترك بها المشروع لما نعطي عنه فإن ذا الضرر مكسور في جانب عشان فالسسر وما يحصل من الجنة من ضرر بداته بفعل مشروع شريعة الدرورة بمسار من جنة قدار أو تركي غير مشروع على الأرض بمسار يلي درسا قدار مما نهي عنه يعني غير مشروع يتترك ما ينمى فإن ذلك يا نظر فإن ذلك الضرر يا قدار مقصور من جانب ما ينفع مقصور يتبلغ أنا أي مظلوم بالكسر في جانب ما ينفع يعني مركان نجا ستر مدفوع نجا ستو عندان أدقال جابجات مثلان يا نظر أبن دلنا بمن فعل يتبلد المقصود يعني انا مرجع من خلفه.